سائل يسأل عمن يفعل الموبقات في ليل رمضان، فهل يفسد ذلك صيامه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هو يبني اللي بيعمل الموبقات في ليل رمضان بيقدر يصوم؟ لا يبني، لا يصوم، شأنه أن يحال بينه وبينه. نسأل الله العفو، ولا حول ولا قوة إلا بالله.